ده فد مش عارف حاجه والله كده. وَهَذَا إِمَامُ مِنْ الشيخ هذا اسمه I'm Oh! اللهم صل على النبي. الله قولوا على طول تمام يا عم. انت قدام الناس